كتاب الأربعون النووية. الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بالبقاء فيها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه الذي يريد الذهاب منه إلى أهله. وهذا معنى قول سلمان الفارسي رضي الله عنه: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ من الدنيا إلا كمتاع الراكب. ومما قيل في الزهد في الدنيا: أتبني بناء الخالدين وإنما مقامك فيها لو عقلت قليل، لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان فيها يعتريه رحيل. ومما قيل في الزهد في الدنيا: ترجو البقاء بدار لا بقاء لها، وهل سمعت بظل غير منتقل؟ وقال آخر: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ فلا تلهو بدار أنت فيها تفارق منك يوما ما لهوت، وتطعمك الطعام عن قريب ستطعم منك ما منها طعمت. وفي الحديث دليل على قصر الأمل وتقديم التوبة والاستعداد للموت، فإن أمل فليقل: إن شاء الله تعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقوله: وخذ من صحتك، أمره صلى الله عليه وسلم أن يغتنم أوقات الصحة بالعمل الصالح فيها، فإنه قد يعجز عن الصيام والقيام ونحوهما لعلة تحصل من المرض والكبر. وقوله: ومن حياتك لموتك، أمره صلى الله عليه وسلم بتقديم الزاد، وهذا كقوله تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولا يفرط فيها حتى يدركه الموت فيقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال الغزالي رحمه الله تعالى: ابن آدم بدنه معه كالشبكة يكتسب بها الأعمال الصالحة، فإذا اكتسب خيرا ثم مات كفاه، ولم يحتج بعد ذلك إلى الشبكة، وهو البدن الذي فارقه بالموت. ولا شك أن الإنسان إذا مات انقطعت شهوته من الدنيا، واشتهت نفسه العمل الصالح لأنه زاد القبر، فإن كان معه استغنى به، وإن لم يكن معه طلب الرجوع منها إلى الدنيا ليأخذ منها الزاد، وذلك بعد أن أخذت منه الشبكة. فيقال له: هيهات، قد فات. فيبقى متحيرا دائما، نادما على تفريطه في أخذ الزاد قبل انتزاع الشبكة. فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخذ من حياتك لموتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.